بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. كما سمعت أخوتي في الله تكلمنا عن الخطبة عن الزكاة ووجوبها وأهميتها وكذلك عقوبة المتساهل فيها والتارك لهذه الزكاة وأن هذا من كبائر الذنوب، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن تارك الزكاة كافر على خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أن تاركها مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ونود أن نشرح في هذا المجلس جملة من أحكام الزكاة ما يحتاجها المسلم ممن يكون عنده أو بلغت أو توفرت عنده شروط الزكاة حتى يؤديها على وفق الشريعة ووفق ما جاء عن الله وعن النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول أولا أن الزكاة كما تعلمون أحد أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة، وأجمع أهل العلم على فرضيتها بلا خلاف بينهم، بل إن من أنكرها وقال إنه لا تجب الزكاة فهذا كافر، ومن تكاسل فيها فهو على شفا هلكة وعلى شفا جرف النار. ومما ينبغي التنبيه عليه في الزكاة ما الأشياء التي تجب فيها الزكاة، وهي التي تسمى أصناف الزكاة. أصناف الزكاة مما جاء في القرآن والسنة وكلام أهل العلم أربعة أشياء، أربعة أمور هي التي تجب فيها الزكاة ويجب فيها إخراج الزكاة. أول هذه الأمور من الأربع الحبوب والثمار، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وضابطه كما يقول الفقهاء أن يكون مكيلا مدخرا، تستطيع كيله وتستطيع ادخاره. وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن الشرط الادخار هو وحده ولا يشترط كونه مكيلا. ومن أصناف ذلك مثل البر والشعير والأرز والتمر والزبيب وغيرها مما يدخر، فهذا تجب فيه الزكاة لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وهذا فيما يجب إخراجه. فالزروع والثمار على نوعين، إما أن الإنسان هو الذي يسقيها فهذه تجب فيها نصف العشر، وإما أن تكون الزروع والثمار تسقى من السماء ومن المطر ولا يحتاج الإنسان إلى سقيها أو تنبت بنفسها، هذه الواجب فيها العشر. والزكاة هنا في الزروع والثمار ليس كل زرع وثمار، فلا بد أن يبلغ النصاب، ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. الوسق الواحد 60 صاع، نأخذ زكاة الفطر الصاع، الوسق الواحد 60 صاع، يكون نصاب الحبوب والثمار 300 صاع، وبالوزن تقريبا كما عدها الشيخ ابن عثيمين 612 كيلو من البر الجيد. فإذا بلغ النصاب عندك من هذه الزروع والثمار بهذا المقدار فإنه تجب فيه الزكاة، وما كان دون ذلك فلا زكاة فيه. ومقدار الزكاة مثل ما قلنا العشر كاملا فيما سقي بدون كلفة، ونصف العشر فيما سقي بكلفة. وأما الخضروات والفواكه والبطيخ وغيرها فهذه لا تجب فيها الزكاة لقول عمر وغيره من الصحابة: ليس في الخضروات صدقة. النوع الثاني من أنواع أصناف الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم سواء كانت ضأنا أو ماعز كلها تجب فيها الزكاة، سواء كانت طبعا إذا كانت سائمة وأعدت للدر والنسل، يعني أخذها ليبحث عن نسلها ويربيها ويرعاها، وكانت هي ترعى بنفسها أكثر السنة. أما إذا كان هو يطعمها أو يعلفها أكثر السنة هذه لا تجب فيها الزكاة، إلا إذا شاء ربها كما قال عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان من باب أن المسألة ترجع إلى صاحب الإبل أو الغنم، فإذا أراد أن يخرج الزكاة أو الصدقة يجوز له ذلك. أما من حيث الوجوب فإنها لا تجب عليه إلا إذا كانت سائمة معدة للدر والنسل وبلغت نصاب. ما نصاب هذه الحيوانات أو البهائم؟ أقل النصاب في الإبل 5، وأقل النصاب في البقر 30، وأقل النصاب في الغنم 40. فإن زادت هذه البهائم عندك فوق هذا العدد فإنه تجب فيها الزكاة. وهناك تفصيل طويل فيما يخرج في الإبل أو فيما يخرج في البقر وأيضا فيما يخرج في الغنم، لكن النصاب 40 من الغنم و30 من البقر و5 من الإبل. والسائمة كما ذكرنا هي التي تأكل وترعى كل السنة أو أكثر السنة، فإن لم تكن سائمة فلا زكاة عليها إلا إذا كان صاحبها أعدها للتجارة، يعني عنده غنم يبيع ويشتري فيها، فهذه تدخل في عروض التجارة يقومها آخر السنة ويخرج زكاتها قيمتها، يخرج من قيمتها ربع العشر إذا كانت معدة للبيع والشراء. أما إذا كانت معدة للدر والنسل فهنا تجب فيها الزكاة على ما ذكرنا هنا. من الأنواع أيضا أصناف الزكاة، فهذا هو الغالب والأكثر عند الناس، وهو الذهب والفضة، وهذا يدخل فيه أيضا الأموال التي بين أيدينا من الأوراق النقدية تدخل في حكم الذهب والفضة. والصحيح والله أعلم أن الواجب أن تخرج زكاة الذهب والفضة على أي حال، سواء كان هذا الذهب والفضة حلي أعد للزينة ملبوس أو غير ملبوس فإنه تجب فيه الزكاة لعموم النصوص. النبي والله عز وجل قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فذكر عذابهم فبشرهم بعذاب أليم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه في الخطبة أنه يعذب فتصفح له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. فتجب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقودا أو تبرا، يعني ما صيغ قبل الصياغة أو بعد الصياغة، أو كان حليا يلبس أو يعار أو لا يلبس، فإنه تجب فيه الزكاة لعموم الأدلة وعلى وجوب الزكاة فيها بدون التفصيل. ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد امرأة فتخات من ورق من فضة، فقال: ما هذه؟ فقلت، فقالت المرأة عائشة: قال صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا. فقال: هو حسبك من النار، هو حسبك من النار. وفي حديث آخر قال: أي سرك الله أن يسورك بسوارين من النار، في حديث أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة أتتها ومعها ابنتها في يدها مسكتان غليظتان من ذهب. فالصحيح أنه تجب الزكاة في الذهب. ما نصاب الذهب وما نصاب الفضة؟ ليس كل إنسان عنده ذهب يطلع زكاة، بل فيه نصاب ولا بد من حولان الحول، يعني يدور عليه سنة. ما نصاب الذهب؟ نصاب الذهب 20 دينارا من الدينار القديم، ويعادل من الذهب الذي هو 24 غرام 85 غرام. فإذا توفر عند العبد 85 غرام من عيار 24 فإنه تجب فيه الزكاة، وكلما قل العيار زاد النصاب، فعيار 21 يكون تقريبا فوق 90، لكن الكلام عن عيار 24 يكون نصابه 85 غرام. فإذا كان عند الإنسان 85 غرام فإنه تجب وحالت عليه سنة فيجب عليه أن يخرج ربع العشر، يجب عليه أن يخرج ربع العشر. وأما الفضة فنصابها 5 أواق، 5 أواق، قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. والأواق تقريبا بالجرامات من الفضة 595 غرام، فإن كان عنده من الفضة 595 غرام فإنه تجب فيه الزكاة. ومقدار الزكاة ربع عشر، وربع العشر طريقة سهلة لحساب الزكاة، تصعب على الإنسان أحيانا أن يخرج ربع العشر أو 2.5%، أو بعضهم يأخذ مثلا يقول كل 1000 فيه 25 دينار، هنا قد يكون فيه نقص في الزكاة لأنه قد يكون عنده أكثر من 1000، 1000 مثلا 1100، فهو يحسب، بعض الناس يحسب 1000 ويطلع 25 دينار من كل 1000. لا، الطريقة الأسهل لحساب الزكاة أي مبلغ عندك اقسمه على 40 في الآلة الحاسبة، أي مبلغ تقسيم 40 تخرج قيمة الزكاة من الأموال من الذهب والفضة قيمتها. فالذهب والفضة شوف قيمتها في السوق كم، ثم المبلغ تقسيمه على 40 تطلع عندك أو تخرج عندك الزكاة. الأوراق النقدية طبعا هي حكمها حكم الذهب والفضة، ونصابها أيضا نصاب الذهب أو نصاب الفضة. فإن بلغ عندك نصاب أحدهما نفس قيمة 85 غرام أو نفس قيمة 595 غرام من الفضة فإنه يجب عليك فيه الزكاة، فتجب فيه الزكاة عموم الأموال. والصحيح أن أي مبلغ عندك ودار عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة. وهنا تخرج جميع الأسئلة والإشكالات. يقول مثلا الإنسان: أنا أخذت قرض والقرض أنا فيه مدين وأدفع أقساطه شهريا، هل تجب الزكاة ولا ما تجب الزكاة؟ نرجع للقاعدة: عندك مال ودار عليه سنة يجب فيه الزكاة. يقول: أخذت هذا المال وأنا أستثمره، يعني وضعته عندي أدخره لبيت، أبني به بيت أو أشتري به سيارة أو أفعل فيه كذا، يعني جعله وديعة أو ادخره ليشتري شيئا. نقول القاعدة: عندك مال وبلغ النصاب ودارت عليه سنة فإنه تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. وهنا يحصل إشكال عند بعض الناس، وهو المال اللي ادخر. مثلا عندي 1000 دينار في، حفظ لي 1000 دينار في البنك أو في الحساب أو في غيره، يجي الشهر الجاي حطيت زيادة 100، الشهر اللي وراء حطيت زيادة 200، حطيت زيادة 300، حطيت زيادة، جاء السنة وكان المبلغ في بدايته كان 1000، جاء السنة كان مثلا 5000، كيف يخرج الزكاة؟ الإنسان بين أمرين في مثل هذه الصورة، الذي يضيف الأموال يضيف الأموال يضيف الأموال، هو بين أمرين. الأمر الأول وهو الصعب، وهو أن يجعل لكل مبلغ يودعه حول خاص، وهنا يحصل لخبطة كثيرة، فأحيانا تنسى، صعب أن تضع مثلا هذه 100 دينار حول، وهذه 200 دينار حول، وهذه 300 دينار حول، فهذا من الأمور الصعبة. لذلك الفقهاء قالوا: الأفضل والأنفع للفقير أنك تجعل الحول واحد للجميع، أن تجعل الحول واحد للجميع، فتنظر فيما بعد مرور سنة كم عندك وتخرج زكاة الذي عندك. فما ثبت نصابه أو ما ثبت حوله هذا زكاته، وما كان حوله معجلا فإنه يجوز تعجيل الزكاة، يجوز تعجيل الزكاة. عندنا أيضا مسألة أخرى، وهو إنسان له أموال عند الغير، هل تجب عليه الزكاة ولا ما تجب الزكاة؟ يعني أنا أطلب إنسان 10,000 دينار مثلا، أو أطلب شخص 5,000 دينار، هذا المبلغ الذي عنده الذي أعطيته وأسلفته هو مالي، فهل تجب عليه به الزكاة ولا ما تجب؟ ومر سنة وأنا أطلب هذا الرجال، أطلبه 5,000 دينار، ومر سنة وما أعطاني هذا المبلغ، هل يجب علي أن أعطي زكاة، أن أحسبها من الأموال اللي عندي وأطلع الزكاة ولا ما أحسبها؟ نقول هذه السورة لها حالتين، هذه السورة لها حالتين. الحالة الأولى إذا كان هذا الإنسان الذي أطلبه معسر أو يماطل ولا يريد أن يعطي، فما استخرجت أموالي إلا بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث، وأحيانا ما استخرجها إلا بحكم محكمة أو غيرها، فهنا نقول الواجب عليه أن يؤدي زكاة سنة عند استلام المبلغ. إذا استلم المبلغ وأخذه يؤدي زكاة سنة، وهذا قول الشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن باز يقول أنك تأخذها وتبقى حول كامل سنة ثم تؤدي زكاتها، لكن الأقوى أنك إن أخذتها واستلمتها تؤدي زكاة سنة واحدة. ولو مر على هذا الرجل ثلاث سنوات أربع سنوات وهو ما سدد ولم يعطيك المبلغ لأنه محسن أو لا يستطيع أو يماطل، فهنا لا تجب عليك إلا عند الاستلام. الحالة الثانية، هذا الشخص موسر وجاءك السنة وقال تبي الأموات، قلت له مثلا خل عندك وأنا ما نحتاج الحين متى ما أعطيتني، أو أنت أمهلته مدة أطول وتعرف أنه متى ما أراد أن يسدد يسدد، هنا تحسب في كل سنة هذا الدين من زكاتك. تحسب في كل سنة لما تأتي السنة والحول وتريد تخرج زكاتك تحسب وتضيف 5000 عند فلان و3000 عند فلان وتضيفها إلى الزكاة، لأن هؤلاء ليسوا بمعسرين وليسوا بمماطلين. أما إن كانوا معسرين وماطلين فهنا لا تؤدي زكاة إلا عند الاستلام، إلا عند الاستلام. هذا ما يتعلق بقضية الأموال، ويدخل في هذا أيضا الأسهم والودائع، هذه كلها تجب فيها الزكاة إذا مر عليها الحول، إذا مر عليها الحول. مما يجب أيضا وهو الصنف الرابع والأخير وهو عروض التجارة، وهو قول جماهير أهل العلم أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة. ومعنى عروض التجارة المحلات، إنسان عنده محل يبيع ويشتري فيه، فهنا إذا مر عليه سنة يقوم هذا البضاعة التي عنده كم قيمتها في السوق في هذا الوقت، ولو كان اشتراها بأقل أو اشتراها بأكثر فإنه ينظر في قيمتها الموجودة عنده ويخرج ربع العشر من البضاعة التي عنده، فهذا تجب فيه عليه الزكاة إذا مر حول على هذا المحل، أهل البقالات أو الآلات قطع غيار أو غيرها، فهذا يخرج ربع العشر من قيمة هذه البضاعة بعد أن يمر عليها سنة كاملة. وأما ما يعده الإنسان لحاجته الطعام والشراب، إنسان مثلا عنده أجار، بعضهم يقول مثلا عندي أجار شقق وكذا هل أطلع الزكاة شهريا؟ نقول لا، الإجارات ما جمعت من أموالها ومر عليها سنة هنا تطلع الزكاة، أما ما تقبضه شهريا فلا تخرجه إلا إذا قبضته وادخرته ومر عليه سنة فتخرجه من جملة زكاة الأموال. هذا ما يتعلق بالأصناف، أصناف الأموال التي تخرج منها الزكاة. نمر سريعا الآن على الأصناف الثمانية التي تعطى الزكاة، وأشرنا إليها في الخطبة في قوله سبحانه وتعالى في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. من هؤلاء الأصناف الثمانية؟ الصنف الأول والثاني هم أشهر الأصناف، وهم الفقراء والمساكين. من هم الفقراء والمساكين؟ هم الذين لا يجدون كفايتهم. أحيانا الإنسان يكون عنده راتب لكن راتبه لا يكفيه الشهر، يكون عنده راتب مثلا راتبه 300 أو 200 وأجاره 300 ومعيشته 100 وديونه كذا، فهذا يعتبر من الفقراء والمساكين، فيعطون ما يكفيهم وحاجتهم. بل بعض الفقهاء قال إن أعطي ما يكفيه لسنة فهذا أفضل. الشاهد أنه هذا من أصناف الذين يجوز لهم أن يعطون من الزكاة، ولو كان هذا الفقير من أقربائك، بل الصحيح ولو كان من أبنائك، ولو كانت الزوجة تعطي زوجها إذا كان فقيرا أو كان غارما ومدينا فإنه يجوز، لكن لا يستغنى بها عن النفقة. إذا كان الزوج مثلا أو الأب يعطي أبنائه يعطيهم من النفقة لكن احتاجوا فوق النفقة وكان مدينا فيجوز إعطاءهم الزكاة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم واختاره شيخ الإسلام تيمية وغيره من الفقهاء. مما ينبغي التنبيه هنا عليه أن الزكاة واجبة في ذمتك وليست واجبة في ذمة الآخرين. بعض الناس ماذا يفعل؟ يأتي ويعطي شخص وهو لا يثق فيه ولا يعرف عنه شيء، أو يعطي جهة من الجهات ويقول خلاص أنا بريء ذمتي هم مسؤولين. لا، أنت المسؤول أمام الله ليس هم المسؤولين. لذلك نوصي دائما أن الزكاة خصوصا الزكاة الصدقة بابها واسع. رأيت فقير جالس يعني جاء وطلبك الصدقة بابها مفتوح، لكن الزكاة يجب التحري فيها، فلا تعطيها إلا من هو من أهلها بعد الاجتهاد. فهنا لا تعطي إلا من تثق به، أو لا تعطي إلا بيدك من هو محتاج وفقير. لذلك دائما نوصل الغني أنه هو بنفسه يوزع على الفقراء ويعطيهم والمحتاجين من جيرانه ومن هم في منطقته أو أقاربه، فيجمع بين الزكاة وصلة الأرحام. فهذا مما ينبغي التنبيه عليه والاعتناء به. بعض الناس يكون عنده زكاة، يجي واحد جالس أمام المسجد ويعطيه زكاته ويمشي. لا، أنت محاسب من هذا وما حاله وهل هو فقير أو ليس بفقير. لأننا شاهدنا ورأينا كثير ممن يسأل في المساجد أو يجلس أمام المساجد أو من يكون يعني مشهور بأنه يعطى من الزكوات، فيعني في الأخير يطلع وليس بفقير وليس بمحتاج وليس يعني صاحب زكاة. وأذكر مرة هنا في المسجد يعني وشايب قام وتكلم من أحد الجنسيات ويسأل الأموال، فبعد ذلك بحثنا يعني طلبنا الأوراق من عنده بعد أن خرج الناس وأخذنا الأوراق شرعينا، وإلا هو تاجر. وقلنا كيف تسأل الناس الأموال وتأخذ منهم يعني هذا يأتيك يوم القيامة وليس في وجهك نزعة لحم. فقال خلاص أنا ما راح أعود ثاني مرة، وذهب وقال شخص أن رأيته في مسجد آخر يجمع. فمثل هؤلاء ما ينبغي التساهل في إعطائهم من الزكاة. الصدقة قلنا بابها واسع، لكن الزكاة أنت مسؤول عنها أمام الله عز وجل حتى تبرأ بها ذمتك، حتى تبرأ بها الذمة. أيضا من الأصناف هو الصنف الثالث العاملون عليها. من هم العاملون عليها؟ العاملون عليها هو الذي يجعلهم ولي الأمر يجمعون الزكاة. مثل في السعودية مثلا هناك جبات يذهبون إلى أهل الزروع وإلى أهل الأنعام يجمعون الزكاة. هؤلاء يسمون عاملين عليه، يعطيهم ولي الأمر من الزكاة، يجوز له أن يعطيهم من الزكاة ما يعينهم، فهؤلاء يسمون عاملين عليه. ليس كل من توكل إخراج المال عن أو الزكاة عن غني يسمى عامل عليه. مثلا أنا آتي أخذ أموال من شخص وقل أنا خلاص أنا أوزع لك الزكاة وأقول أنا من العاملين عليها وأخذها، لا، أنت لست من العاملين عليها. العاملين عليها هو الذي يجعله ولي الأمر يقبض الزكاة كالخراج يعني يقبض الزكاة كجوبات الأموال، هؤلاء هم العاملين عليها. أما ما يسمون الآن مثل الجمعيات الخيرية وغيرها، هؤلاء وكلاء عن الغني فلا يعتبرون من العاملين عليها، وهذا باب يحصل فيه التساهل الكثير، نسأل الله السلام. من الأصناف أيضا الرابع وهم المؤلفة قلوبهم، وهذا ممن يكون له شأن أو سيد في قومه، فهنا يجوز إعطاءه الزكاة تأليف لقلبه حتى يدخل في الإسلام، أو يكون صاحب شر فيعطى الزكاة حتى يكف شره عن المسلمين. هذا في الغالب يكون من خصائص ولي الأمر، يعطى المؤلفة قلوب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أعطى صفوان بن أمية وعيينة بن حصن وكانوا قبل أن يدخلوا في الإسلام في فتح مكة وكانوا رؤساء القوم، فهذا أمر أيضا داخل في الزكاة. من الأصناف الرقاب. الرقاب من هم؟ هم الأرقاء، هذا غير موجود الآن. العبيد الذين يباعون ويشترون كانوا موجودين فيما مضى، أو الذين يسبون من الحروب، فهؤلاء يجوز أن يعطوا من الزكاة حتى تعتق رقابهم، حتى تعتق رقبته ويفك هذا المسلم بدل ما يكون عبد ينتقل إلى الحرية، فهذا يدخل في أصناف الزكاة. وهنا يخطئ كثير من الناس ممن يسمى الآن عتق رقبة، يضع له خيمة أو إعلان ويكتب ماذا؟ عتق رقبة. هذا ليس عتق رقبة. عتق رقبة هو العبد الذي يباع ويشترى يعتق لله عز وجل، هذا يعطى من الزكاة. أما هذا القاتل الذي قتل عمدا هذا ما يسمى عتاق رقبة، وإن كان يعني في العرف يسمونه أنه عتقت رقبته من القتل، لكن في الشرع لا يسمى عتاق رقبة. وهذا الذي يطلب الأموال من الناس في قضية القتل هو بين حالتين، إما أن يكون قتل خطأ فهذا ما يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأنه يجب على العاقلة الذين هم أقاربه أن يدفعون معه الدية، فإن تأخر أحد من العاقلة هذا عليه إثم، إنه واجب على العاقلة أداء الدية مع هذا القاتل لأنه قتل خطأ. وأما قتل العمد فإنه لا يجب على القاتل، على العاقلة ولا على أقاربه أن يدفعوا معه من باب الوجوب، لكن من باب الإحسان، فيبقى باب الإحسان له من باب الصدقات. هل يعطى من الزكاة أو لا يعطى؟ هنا في خلاف بين أهل العلم. هذا الذي يجمع الأموال ليعتاق رقبة، هل يعطى من الزكاة أو لا يعطى؟ فيه خلاف بين أهل العلم. الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغيره يقولون إن كان فقيرا ولم يستطع أداءها فهنا يجوز إعطاؤه من الزكاة. هو قاتل عمدا يعني؟ هو قاتل، كلام عن قاتل عمد. إن كان لا يستطيع وكان يعتبر لا يعطى من باب أنه عتق رقبة، يعطى من باب أنه مدين، يعتبر مدين ويعطى. لكن الأحوط والله أعلم أنك في باب الزكاة تتورع ولا تعطيه، أعطه من باب الصدقة ما تشاء. أما الزكاة لأن فيها خلاف بين أهل العلم عريض، وأيضا هذا يفتح باب التساهل في القتل وغيره، فخصوصا أن المبالغ الآن يضعون ملايين، ليست مبالغ سهلة. فهنا الأحوط أنك تعطيه من صدقتك من حر مالك، وهذا إحسان وصدقة ويجوز لك ذلك، لكن أنه نخرج منه الزكاة تورع واحتاط ولا تعطيه من الزكاة. الصنف السادس، ما هو أنا الصنف السادس، وهو الغارم. الغارم من هو؟ المدين الذي تحمل غرامة، وهذا يأتي على نوعين، وذكرنا حديث قبيصة من تحمل حمالة. ما معنى حمالة؟ كانوا فيما مضى أو أحيانا تحصل يكون مثلا قبيلتين اختصموا بينهم، حصل بينهم شجار وقتال، فيأتي شخص يقول أنا أصلح بينكم، أن تأخذ كذا وأن تأخذ من الأموال، فيصلح بينهم بمبلغ معين، فهنا هذا يجوز أن يعطى من الزكاة، وهذا يسمى تحمل حمالة. النوع الثاني إنسان عنده دين، وهذا يسمى غارم، فإن لم يستطع أداء دينه فيجوز أن يعطى من الزكاة، يجوز أن يعطى من الزكاة ما يوفي به دينه، وإن كثر دينه فيجوز أن يعطى من الزكاة، وإن كان مثلا عنده راتب أو غيره لكن مبلغه من الدين كبير ولا يستطيع الوفاء به، فهنا يجوز إعطاءه من الزكاة. الصنف السابع والقبل الأخير، قال وفي سبيل الله. من هو في سبيل الله؟ هذا المجاهد في الجهاد، ولي الأمر يعطي أهل الجهاد، الجيوش، العسكر، يجوز لولي الأمر أن يعطيهم من الزكاة حماية للمسلمين عند الحاجة وإعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى. فسبيل الله هو الجهاد. الصنف الثامن ابن السبيل. من هو ابن السبيل؟ ابن السبيل المسافر الذي انقطعت به مؤنته، مثل إنسان، وهذا يحصل قديم، إنسان يسافر من بلد إلى بلد آخر، جاء إلى البلد الثاني وانقطع أمواله، سرقت أمواله، فهنا يجوز إعطاه من الزكاة ما يتبلغ به، يجوز إعطاه من الزكاة ما يتبلغ به. الزكاة لا يجوز دفعها لكافر. بعض الناس يسأل عندي خادم فقير يجوز أعطيه ولا ما يجوز؟ إن كان كافرا فلا يجوز إعطاء الكافر من الزكاة. الغني لا يجوز إعطاه من الزكاة إلا إذا كان من باب المؤلفة قلوبهم كما سبق ذكره. بعض الناس ماذا يفعل؟ يطلب إنسان فقير، هذا في الغارمين، يطلب إنسان فقير، أنا طولنا عليكم لكن قربنا نخلص، يطلب إنسان فقير مثلا 1000 دينار وجاءت عندي زكاة وقيمة زكاتي 500 دينار مثلا، أقول يا فلان أنا خصمت عنك 500 دينار، الألف اللي يطلبت مخصوم 500 دينار من الزكاة هذه، ورجع الزكاة وين؟ ترجع لي الزكاة. ما يجوز هذا الفعل، فلا يجوز إسقاط الدين من الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة أخذ وإعطاء، وهذا لم يأخذ ويعطي، هذا أعطى نفسه فقط، فأبقى ماله عنده ولم يعطي غيره. فهنا لا يجوز للإنسان أن يسقط الدين عن الفقير وينويه عن الزكاة. يقول خلاص أنا مثلا زكاتي 500، أنا أسقط عنك 500، أنا لا تعتبر زكاة، وتبقى في ذمته الزكاة. لأن الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدق، هي إعطاء وليس إسقاط. الزكاة إعطاء وليست إسقاطا. إذن هذا ما يتعلق مختصر في مسائل الزكاة، ما يجب على المسلم أن يتعلمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم من كل خير، وأن يتقبل منا صيامنا وزكاتنا وصدقاتنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. واعذرونا على الإطالة.